لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب متن المنظومة الحائية أو شرح يعني متن المنظومة الحائية للإمام أبي بكر عبد الله ابن أبي داود الساجستاني، بشرح الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى الحديث حول المنظومة يعني وشرحها، وكنا في المرة السابقة يعني تناولنا المقدمة المتعلقة ب يعني هذه المنظومة، واليوم إن شاء الله تعالى هنبدأ الحديث حول أبيات المنظومة. وكما ذكرنا من قبل أننا في كل مرة نتناول بيت بيتين بحسب المسألة التي تضمنها البيت أو هذه الأبيات. اليوم سنتناول البيتين الأولين من المنظومة ونقرأ الشرح بإذن الله تعالى ونعلق على ذلك إن شاء الله تعالى. وكما قلت لكم أنا يعني يعجبني يعني صوت المنشد هذا الذي يعني يقرأ هذه الأبيات، فأنا في كل مرة يعني أترك يعني قراءة الأبيات له، هو يعني يسمعنا ثم نقوم بشرحها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فنسمع أولا البيت الأول والبيت الثاني من المنظومة. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذه الأبيات هي التي سنتناولها اليوم إن شاء الله تعالى بالشرح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. جملة ما جاء في هذين البيتين أن الناظم يفتتح هذه الأبيات بالنصيحة لكل مسلم أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن البدعة، أو أنه بمخالفته للتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسلك طريق أهل البدع، وأنه إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل السنة المفلحين. والبيت الثاني تقريبا في نفس المعنى، ودن بكتاب الله والسنن، يعني كن معتقدا، كن صاحب عقيدة وديانة تدين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي آتت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك ستنجو وتربح في الآخرة بإذن الله تعالى. هذا مجمل في الحقيقة البيتين، لكن يعني هناك يعني الشرح الذي بين أيدينا للشيخ عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى سنتناوله إن شاء الله تعالى على هذه الأبيات. قال الشارح رحمه الله: هذا بيت عظيم، يعني البيت الأول، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. قال: هذا بيت عظيم، له معنى قوي كبير مفيد عظيم، والتمسك هو القبض بقوة وبشدة، كما قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي تمسك بقوة، والذي أوحي إليك هو صلى الله عليه وسلم القرآن. تمسك بحبل الله أيها المسلم القرآن. قال: وفي الحديث عن العرباض ابن سارية قال صلى الله عليه وسلم، قال أي العرباض الراوي يعني، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب. فقال قائل يعني من الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، أي ولو كان الذي عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، نسأل الله العفو والعافية. ويعني لعل هذا الزمان الذي نحياه يظهر فيه ذلك بقوة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذلك في هذا الزمان الذي امتلأ بالاختلاف، النجاة فيه أن تستمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذلك الإنسان يخاف جدا في هذا الزمان الذي اشتد فيه الخلاف من يعني كل ما هو يعني يشكك الإنسان هل أنت على الطريق، أي طريق النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أم لا. قال: فالناظم رحمه الله نظم هذا البيت أخذا من هذا الحديث. بالفعل البيت فعلا هو روحه من الحديث: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. قال: وقوله تمسك بحبل الله، أي حبل الله ودينه وشرعه والقرآن الكريم، أيضا يسمى حبل الله لما جاء في الحديث الذي في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. فسماه حبل الله، والحبل هو الذي يفتل من الليف أو الشعر ويربط فيه دلو ليجتذب به الماء من البئر، وقد يربط في السقف ويتعلق به. وطبعا بيشرح الشيخ معنى الحبل لأن البعض ربما لا يعرفه، ويعلق في النخلة ويصعد به أو نحو ذلك. فشبه القرآن والسنة بالحبل بالفعل، لأن القرآن والسنة يصعد بها إلى أعلى كالحبل الذي يوصل إلى أعلى، أو يوصل به بين الأعلى والأدنى، أو أنه يربط، فهو يربط عقيدة الإنسان. نعم. قال: وأخذ ذلك أيضا من قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني تمسك بحبل الله، أخذه الناظم أيضا من الآية. والمراد بحبل الله كتابه وسنة نبيه، وفيهما شريعته، وفيهما دينه الذي يدان به، والذي من تمسك به نجا، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم الخط المستقيم. يعني حبل الله دين الله، هو دين الله وحبل الله، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم الخط المستقيم، أو الحبل أو الخط المستقيم، يعني الطريق المستقيم. قال: ففي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا يوما، ثم قال: هذا سبيل الله، يعني عمل خط على الأرض كده، خط مستقيم، قال: هذا سبيل الله. قال: ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، يعني خط واحد كده وخطوط كده بالعرض. قال: ثم خط خطا، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، دي طرق، كل سبيل منها، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يعني إلى هذا الطريق. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراط مستقيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم الخط المستقيم ده، ده صراط الله الذي يسلكه يسلكه مباشرة ويمشي فيه مستقيما، وهو ماشي على الطريق ده هيجد طرق كثيرة جدا مفتوحة، الشيطان بيفتحها طرق كثيرة جدا وسبل كثيرة جدا، وكل سبيل منها عليه شيطان واقف يزين. الشيطان ده ممكن يبقى في صورة عالم ضال مثلا، ممكن يبقى على على على رأس هذا السبيل عالم ضال، على رأس هذا السبيل صاحب شهوة والعياذ بالله، على رأس هذا السبيل متكبر جاهل والعياذ بالله يدعو إلى سبيل، وغير ذلك من السبل. فالذي يمشي على الطريق المستقيم، طريق الله حبل الله المستقيم، ينبغي عليه ألا يلتفت. أسأل الله أن يرزقنا لكم الاستقامة. ينبغي عليه ألا يلتفت، لأن هذه الطرق ربما أحيانا الواحد منا وهو يمشي في الطريق المستقيم يلتفت إليه، يقوم الشيطان الذي التفت جهته يزين له الطريق ده. والبعض ربما منا يكون عنده تأويلات أخفها، يعني إن صح التعبير، طب ما أنا هشوف كده وأنا أنا محصل، أنا قوي، أنا عندي علم مثلا، أنا هشوف هذا الطريق وأشوف هذا الذي في هذا الطريق، يدخل ما يطلعش تاني، نسأل الله العفو والعافية. وممكن يدخل ويطلع، بس ممكن يدخل ويطلع بعد ما يكون، نسأل الله العفو والعافية، يعني قد تلوث بكثير من هذه المفاسد في هذا السبيل الفاسد والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال جعل الصراط المستقيم الذي هو عليه مثل الجادة، الجادة يعني الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه، التي تؤدي بمن سلكها إلى البلد التي يقصدها. يعني فعلا الرسمة اللي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم لو شبهناها كده، واحد عايز يطلع من الدنيا إلى الآخرة سالما، لو افترضنا أن واحد طالع من اسكندرية للقاهرة، الطريق بتاع اسكندرية للقاهرة معروف، طريق طوالي كده مسافته قد كده، خلاص تمشي في الطريق ده وخلاص ما تروحش يمين ولا شمال. اللي هيمشي بقى في الطريق ده لو بلد يدخل بالعربية بتاعته يبقى يشوف هنا شوية ويخش البلد دي شوية والحتة دي شوية، ممكن ما يوصلش، وممكن يموت في الطريق اللي هو اللي دخله ده قبل ما يوصل إلى طريقه، وممكن يحصل له حاجة في الطريق اللي هو دخله ده وما يوصلش لطريقه، نسأل الله العافية. كذلك الذي يسلك السبل على الطريق ويترك سبيل الله عز وجل حبل الله سبحانه وتعالى. قال وقد ضرب بعض المشايخ مثلا لهذا الصراط المستقيم بعسيب النخلة والذي فيه خوص يتدلى، يعني بيقول ان بعض المشايخ ضرب مثال جميل جدا، انا يعني مش متذكر لعل حد الشيخ ابن باز او نحو ذلك، فبيقول الشيخ انه الشيخ ضرب مثال للطريق المستقيم، يعني ضربوا مثال بنفس اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة تانية بتاعت العرب شوية كمان، انه النخلة لو افترضنا ان ده هو ده الاصل بتاع النخلة، ده هو قصده العسيب يعني بتاع النخلة، هو ده اللي هو الجزع ده بتاع النخلة كله ده، وبعدين النخلة في الاخر طالع منها بقى، طالع منها الخوص اللي طالع منها، طالع منها كده. فبيقول الشيخ بقى والذي فيه خوص يتدلى، فيقول لو أن حشرة علقت بذلك العسيب الذي طرفه في الأرض وصعدت معه، فإن صعدت مع نفس العسيب فإنها تصعد إلى أعلى النخلة وتأكل من الثمر الموجود في النخلة فوق بقى، فإن مالت وركبت إحدى الخوص، الخوص اللي هو طالع بقى من النخلة كده ده، وراح تطلع ركبة واحدة منه ما طلعتش ما كملتش الطريق فوق، الخوص اللي طالع ده راح تركبة واحدة منه فضلت ماشية عليه، هتروح فين في الآخر؟ هتصعد. قال فإن مالت وركبت إحدى الخوص مشت معها قليلا ثم سقطت. فهكذا الذي يمشي مع هذا الصراط يؤدي به إلى السلامة، يعني الصراط المستقيم، ويؤدي به إلى الجنة. والذي يركب هذه المنحرفات التي هي سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه سواء من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، لا شك أنه يهلك ويؤدي به ذلك إلى الهلاك. قال قوله واتبع الهدى، يعني في المنظومة تمسك بحبل الله واتبع الهدى. قال المراد بالهدى البيان، وذلك لأن الهداية في الأصل هي البيان والدلالة. إذا قلنا اهدنا الصراط أي دلنا وأرشدنا وثبتنا، فنحن نسأل الله تعالى الهداية. ثم إن القرآن يسمى الهدى وكذلك السنة، قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى. والمراد بالهدى هو هذا الكتاب والسنة، هو هذا الإسلام وهذه العقيدة وهذا التوحيد، فإنه الذي يكون وسيلة إلى الهداية. وأما غيره فإنها ضلالات، من سلكها ضل وضاع وترك الحق وترك الاهتداء السليم. قال والاتباع هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته، وقد أمرنا الله تعالى بذلك. قال لما ادعى اليهود والنصارى أنهم أحباب الله بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، ابتلاهم الله تعالى بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أنتم تقولون أنتم أحباب الله، طب ما تتبعوا الرسول اللي جاء من عند الله. فجعل علامة صدق المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع طريقته والسير على نهجه، فمن كان كذلك كان على الهدى وسيحظى بهذا الأجر الكبير، ألا وهو قوله تعالى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللي هيسير على طريق الله ورسوله يكون له هذا، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم ذكر قال الشيخ قوله ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، رأى أن في زمانه كثرة البدع أي المصنف التي أشرنا إلى بعضها، فخاف على تلاميذه وخاف على المسلمين الذين يقبلون نصيحته أن ينخدعوا بدعايات أولئك المضلين. وسميت تلك المذاهب بدعا لأنها محدثات في الدين، ولذلك قال هذه الكلمة ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. أنتقل إلى البيت الثاني، قال ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال هذا البيت الثاني قريب من معنى البيت الأول، فإن كتاب الله هو حبل الله الذي ذكره في البيت الأول. فقوله ودين بكتاب الله أي اعتقد أنك مطالب بمعناه، أي أنك مطالب بمعناه وأنك مكلف بتلاوته. وتطبيقه، وأنك من أتباع القرآن ومن الأمة التي هي أمة القرآن. قال كتاب الله هو هذا الكتاب الذي أنزله الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنزل فيه قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال فهو كتاب الله المتين، وهو حبله المتين، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. يعني كل هذا في بيان معنى قول الناظم ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال فلا بد أن يدين المسلم بهذا القرآن بأنه من أهله، يعني أن هذا المسلم من أهل القرآن، وبأنه مطالب بما فيه من الأوامر والنواهي فيمتثل الأوامر ويتجنب النواهي والزواجر ليكون حقا بذلك من العاملين به. أما الذين يقرؤونه ولكنهم لا يعملون به نسأل الله العفو والعافية، وهذه كارثة، هذه مصيبة، وقد كثر هؤلاء. صار هناك كثير من الناس يحفظون هذا الكتاب عن ظهر قلب ويرددونه، لكنهم أكثر الناس مخالفة له. نسأل الله العفو والعافية. هم يحملون هذا الكتاب وهم الذين يخالفون هذا الكتاب ويضللون الناس والعياذ بالله. ولذلك جزاء هؤلاء كما سيأتي في الحديث الذي يأتي، قال فإنه يكون حجة عليهم، كما في الحديث المشهور قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، أو يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، حافظ القرآن بس بيخالف الأوامر بتاعت القرآن، فيتمثل خصما له، ربنا يحطه هو والقرآن قصاد بعض في نوع من الخصومة والمناظرة. ما هو القرآن إما حجة لك أو حجة عليك، هنا بقى هيبقى حجة عليه. قال فيمثل خصما له فيقول: يا رب حملته إياي فشر حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال فشأنك به. يقذف عليه بالحجج، يقول له: يا رب ده كان بيقرأ الآية الكريمة مثلا، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وكان أمواله في البنوك الربوية، كان يقرأ الآية الكريمة مني في النهي عن كذا، وهو أول من يفعل هذا والعياذ بالله، وغير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. وأنا والله من أعجب في الحقيقة الآيات التي في هذا الزمن، في الحقيقة أعجب من هؤلاء الذين يعملون على يعني والعياذ بالله يعني منع يعني كل ذكر لله في المساجد، حسبنا الله ونعم الوكيل، بجهل بغير جهل كيف تمر عليهم هذه الآية، وبعضهم حافظ القرآن ممكن يخش يصلي بالناس كمان والعياذ بالله. كيف سيكون يوم القيامة في خصم القرآن يوم القيامة؟ يقول: يا رب ده كان بيقرأ الآية، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وكان هو أول واحد بيخش يخرب بيوت ربنا والعياذ بالله، ويقول للناس: إياكم تقرأوا قرآن هنا، إياكم تصلوا هنا، إياكم تعملوا، إياكم تصلوا تهجد، إياكم تعملوا، ويلعب الناس ويخوفهم من اللي هيجي يصلي: هنعمل وهنعمل وهنعمل. حسبنا الله. كيف سيقفون يوم القيامة وهم كانوا يقرؤون هذه الآية في المحاريب ربما وهم يصلون بالناس؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها والعياذ بالله. والمساجد تتحول بين عشية وضحاها إلى خراب والعياذ بالله. الداعي اللي كان بيدعي مثلا في مسجد بس تعالى هنا ويمنع ويجي جهلة والعياذ بالله، والناس جهلة ما يعرفوش أي حاجة في دين الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. كيف سيقفون أمام الله مع مثل هذه الآية؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال فشأنك به. قال فيأخذ بيده فما يرسله، يعني ما يتركه، حتى يكبه على منخره في النار، ويؤتى برجل صالح قد كان حمله وحفظ أمره، فيتمثل خصما له دونه، يعني القرآن يجي يوم القيامة أيضا وصاد الرجل الصالح اللي كان حافظ القرآن. قال فيقول: يا رب حملته إياي فخير حامل، حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال فشأنك به. فيأخذ، يعني يقذف عليه بالحجج، يعني يدافع عنه، عمال يدافع عنه، يقول له: يا رب ده الرجل ده كان بيقرأ قول الله كذا ويعمله تاني يوم، وفي ساعتها كان بيقرأ كذا ويطبقه، حجة له القرآن إما حجة لك أو حجة عليك. قال حتى يقال فشأنك به. قال فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويأخذ عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر يعني خمر الجنة. قال فلذلك يجب على كل مؤمن أن يعمل بهذا القرآن وليس هو خاصا بحملته الذين يحفظونه أو يقرؤونه، بل الأمة جمعاء مأمورون بأن يدينوا به. يقول وقد سمعت بعض المشايخ يشرح قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، فيقول ليس خاصا بحملته وقرائه، لأن البعض ممكن يظن أن حجة لك أو عليك الحفظ بس، لا أبدا، كل المسلمين هم أهل القرآن. قال فالأمة كلهم يكون القرآن لأفرادهم إما حجة له أو حجة عليه، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم أو تروا يا أهل القرآن، أسف، كما كأن قوله صلى الله عليه وسلم أو تروا يا أهل القرآن، يعني سمى المسلمين كلهم أو تروا يا أهل القرآن، يعني سمى كل المسلمين أهل القرآن. قال ليس خاصا بحملة القرآن، بل هو عام لكل أفراد الأمة، كلهم مطالبون بهذه الأوامر. هكذا قال ودين بكتاب الله يعني الناظم، ثم قال والسنن التي أتت عن رسول الله. قال السنن يراد بها الأحاديث النبوية، فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تبين القرآن وتفسره، وقد أمر الله نبيه بذلك. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، السنة يعني. وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أراه الله السنة التي جاء بها. فلا بد أن يتقبل أفراد الأمة هذه السنن ويعملون بها، فإن السنة وحي أيضا، وإن كانت وحيا معنويا هي قرينة الكتاب، والواجب على الأمة أن يكون عملهم بالكتاب والسنة ولا يتركون واحدا منهما. وقد يسر الله تعالى حفظ هذه الأصول، فذكر أنه حفظ القرآن. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فاهتم به الصحابة رضوان الله عليهم وحفظوه في قلوبهم، ثم إنهم خافوا أن يضيع منه شيء فكتبوه في هذه المصاحف من عهد أبي بكر ولم يتركوا منه شيئا، ولما كان في عهد عمر كتبه أيضا في صحائف متتابعة، ولما كان في عهد عثمان رضي الله عنه كتبه على هذا الترتيب وأصبح منتشرا، عثمان طبعه كمان نسخه، يقرأه البعيد والقريب، ونقل نقلا متواترا وأصبح والحمد لله محفوظا، يعني في الصدور وفي السطور. وأما السنة فإنهم أيضا حفظوها في صدورهم، ولكن لما كان في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن هناك من يكذب فيها، فاحتاطوا ولم يقبلوا إلا ما أسند عن الثقات، فطلبوا الأسانيد التي يعرف بها من يقبل ومن لا يقبل. لذلك علم الإسناد هذا في الأمة من أشرف العلوم، لم يعرف في أمة قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يقبلون من أحد أن يقول قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بإسناد. من أين جئت بذلك؟ وقالوا سموا لنا رجالكم ليعرفوا من هو ثقة ومن ليس بثقة، ثم بعد ذلك دونت وكتبت هذه السنن وأحصيت الأحاديث ولم يشذ منها شيء مما هو صحيح. المكتبة الإسلامية مشحونة بكتب السنة، وكذلك أيضا احتفظوا بأثار الصحابة وكذلك بأثار تلاميذهم، وهو الحديث الموقوف، لأنهم أخذوا عن نبيهم، وكل ذلك من الاحتفاظ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا عملت بالوحيين رجي لك النجاة. فلهذا يقول الناظم تنجو وتربح، أي تنجو من البدع والانحراف، وتنجو من المهالك، وتنجو من العذاب، وتكون من الرابحين الذين ربحوا في دنياهم، ربحوا الخير والأعمال الصالحة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. نقف على قوله أي الناظم وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. هذه مسألة الكلام في القرآن كلام الله تأتي إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،